بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. المعلومية يا أخوة، غدا إن شاء الله الاثنين بداية كتاب البيع من الروض، يوم الاثنين من بداية كتاب البيع من الروض إن شاء الله، كل يوم الاثنين كما سبق أن اتفقنا على ذلك. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله والمؤلف رحمنا الله وإياه. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، بحديث جابر السابق: ولا خلف خنثى للرجال والخناثى، إما لأن يكون امرأة ولا إمامة صبي. نفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. هذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما، لا في صلاة النفل ولا في صلاة الفرض ولا في صلاة الجمعة والأعياد. هذا قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة أو أبي حنيفة وأحمد، وذلك لأمور. أولا، يقول المؤلف: لحديث جابر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجر، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان. الحديث، وقلنا أن الحديث ضعيف بمرة، لأن في سنده عبد الله بن محمد العدوي وهو ضعيف، والغالب في مفاريد ابن ماجة عن الكتب الستة أنها ضعيفة. والواقع أن المنع ليس لأجل هذا الحديث، ولكن لأجل أيضا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمت امرأة في مسجد، سواء كان في مسجد أهلها أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع توافر الدواعي لمثل هذه الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وكان من النساء الصحابيات من كانت أكثر قرآنا من أهل بيتها، ومع ذلك لم تؤمهم. فمع توفر الدواعي إلى نقل ذلك، ومع توفر الهمم لمثل ذلك، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لامرأة أن تؤم أهل بيتها. الأمر الثالث، أن الإمامة نوع من تقديم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا يفتح قوم ولوا أمرهم امرأة. الرابع، أنه من المعلوم أن المرأة مأمورة بالستر، فتقديمها أمام الرجال مدعاة لأن يظهر شيء من أمورها التي لا ينبغي أن تظهر، فهي تركع وتسجد، وهذا كله مدعاة إلى إثارة الفتن، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن بعض أهل العلم جوز المرأة أن تأم أهل بيتها في التراويح كما هو رواية الإمام أحمد رحمه الله، وجوز أبو ثور وابن جرير الطبري أن المرأة تأم وتكون إماما للرجال، واختلفوا هل تكون وسطهم أم أمامهم، وكل هؤلاء القول الثاني والثالث إنما استدلوا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، فكان يؤذن لها خادمها. وهذا الحديث من كما قلت رواه أبو داود وفيه مجاهيل، وفي سنده الوليد بن جميع، تكلم فيه أهل العلم، وهو وإن روى له مسلم بالمتابعات فيما أحفظ إلا أنه مثله لا يقبل بالتفردات. وكذلك في سنده رجل يقال عبد الرحمن وأمه ليلى، كل هؤلاء تكلم في إسناده. والقاعدة عند أهل العلم أن كل أصل من أصول الشرع لا يمكن أن يثبت إلا بيقين، ومن المعلوم أن تقدم المرأة مخالف لأصل وهو أصل بذاته، فلا بد أن يثبت بدليل، ولا دليل مثل ذلك. والوليد بن جميع وشيخه عبد الرحمن مثله لا يحتج بهما، فضلا أن يكون أصلا في ذلك. ثم إن الحديث على فرض صحته ليس فيه ما يدل على أن المرأة تأم أهل بيتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها، والمرأة هي التي تصلي في البيت، وأما الرجل فلا يصلي في البيت، فكأن هذا إذن للمرأة أن تكون إماما للنساء. وأما أمر خادمها أن يؤذن لها فهذا دليل لنا لا علينا. كيف هذا؟ كيف؟ من يجيب الدليل؟ فنقول لأنه لما أذن لخادمها أن يؤذن دليل على أن مثل هذه لا تصلح للنساء، فإذا لم يجز للمرأة أن تكون مؤذنا فأمر خادمها أن يكون مؤذنا لها، دل ذلك على أن الإمامة أولى ألا تكون تأم الرجال، وهذا واضح إن شاء الله لمن تأمل، والله أعلم. وعلى هذا فليس في الحديث لو صح ما يفيد أنها تصلي، وأما ما جاء في بعض الروايات أنها كانت تمسك بالقرآن فتصلي، إنما تراث الترويح إنما تصلي بأهل بيتها بالنساء. وقد تحدثنا عن إمامة المرأة، وقلنا جاء عند عبد الرزاق من حديث عائشة وأم سلمة أنها كانت تأم أهل تأم النساء وتقوم مصطهن، وحديث في أسانيده كلام لكن إسناده إن شاء الله إلى الحسن أقرب، وهذا يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب. وأما أبو ثور والمزني وابن جرير إنما جوزوا ذلك بناء على حديث أم ورقة، والحديث كما قلت ضعيف. ومما يدل على ضعف ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا يمكن أن تكون المرأة إماما لأنها سوف تدخل في شرور الصفوف فتكون أولها. إذا ثبت هذا فاعلم رعاة ربي أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه جوز للمرأة أن تكون إماما في صلاة الجمعة والأعياد، وإنما الخلاف في الفرض، وأما الجمعة والأعياد فلها حكم مستقل. وعليه فما يذكر زوبعة قبل 3 سنوات أنه يجوز للمرأة أن تأم في صلاة الجمعة، ولماذا لا تأم المرأة في صلاة الجمعة؟ فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الفرض مع ضعفه، وإنما الخلاف في الفرض مع إيش؟ مع ضعفه. ومن قال بذلك؟ أبو ثور والمزني من الشافعية وابن جرير الطبري. وأما الحنابلة فإنهم مجوزوا في صلاة التراويح في رواية، وإلا فإن مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم عدم صحة الصلاة. وقوله وخنثى، الخنثى هي التي لا يعلم رجل أو ذكر هو أم أنثى، وإذا لم يعلم فلا يصح أن يكون الخنثى مأموما لامرأة، لجواز أن يكون الخنثى إيش؟ ذكر، لجواز أن يكون الخنثى ذكر. ولهذا قال المؤلف ولا خلف خنثى للرجال، يعني لا يصح أن تكون الخنثى إماما للرجال لجواز أن تكون الخنثى امرأة، فإذا لم يجوز أن تكون المرأة إماما للرجال فكذلك لا يجوز أن يكون الخنثى إماما للرجال لجواز أن يكون امرأة. يقول المؤلف والخناثي أن يكون امرأة، أو الاحتمال أن يكون امرأة، يعني لا يصح أن يكون الخنثى إماما لخناثي، لاحتمال أن يكون الخناثي من المأمومين منهم رجال. ثم قال المؤلف ولا إمامة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله وإياه ولا إمامة صبي إذا أدر في فرض، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله ولا إمامة أخرى. قف على هذا. يقول المؤلف ولا إمامة صبي لبالغ، يعني أنه لا يصح أن يكون الصبي إماما لبالغ في فرض. واعلم أن الصبي هو المميز الذي لم يبلغ بعد، يعني من التمييز إلى قريب من البلوغ، هذا هو الصبي عندهم. وأما دون ذلك دون التمييز فإنهم يجعلون في حكم من؟ في حكم غير العاقل المجنون إذا كان غير مميز. وأما من التمييز إلى قبل البلوغ يسمونه صبيا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الصبي المميز أو الذي لم يبلغ لا يصح أن يكون إماما في فرض لرجال أو لبالغ. وقالوا لأن هذا مبني على عدم جواز اختلاف نية الإمام عن مأمومه، أو نية اختلاف نية المأموم عن إمامه، فالصبي صلاته نفل والإمام صلاته فرض، ف فاختلفت نية المأموم عن إمامه فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي موسى لا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. قالوا فهذا من الاختلاف على الإمام. وذهب الشافعي في قوله وإحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر صنيع أبي العباس بن تيمية أنه يجوز للصبي المميز أن يؤم الكبار إذا كان يحسن قراءة الفاتحة، وذلك لأمور: أولا لما روى البخاري من حديث عمرو بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفده: وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو: فنظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين. وهذا الحديث رواه البخاري، والغريب أن البخاري روى هذا الحديث في قصة طويلة لم يذكره في كتاب الصلاة ولا غيره، إنما ذكره في آخر الكتاب من صحيحه. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، وهذا مما تكلم فيه على الإمام البخاري، فإننا نعلم أن أحاديث البخاري صحيحة إلا أحرفا يسيرة. والذي تكلم في البخاري كم حديث؟ قيل أنها 40 ونيفة، قيل أنها 40، أنها 40 ونيف. وهذا مما تكلم فيه الحفاظ، فإن أحمد عندما جاءه هذا الحديث بدأ يحرك يده وقال: إيش هذا إيش هذا؟ فكأن أحمد أنكر هذا الحديث، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن القول قول البخاري. ومما يدل على جواز إمامة الصبي أيضا هو أن الاختلاف الوارد في الحديث إنما هو اختلاف أفعال لا اختلاف نيات، بدليل أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه عام في الفرض والنفل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إمامة الصبي واتمامه في النفل. ولهذا الحنابل يجوزون في النفل دون الفرض، والصحيح جواز ذلك مطلقا. هذا هو الراجح والله أعلم. وأما حديث لا تقدموا صبيانكم، فهذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس وفي سنده يحيى بن يعلى الأسلمي وعبد الواحد بن زيد البصري، وهؤلاء لا يحتج بحديثهم. والغريب أن مسند الفردوس إنما وضعه للمواضيع والأحاديث التي يذكر أنها اتهم بالكذب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المحققين يقول أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد لا بأس به. ما يمكن يصير مسند الفردوس إسناد لا بأس به أبدا، لأنه وضعه إيش للضعف. ولا يقولون رواه تمام في فوائد بإسناد جيد، تمام إذا قيل في الحديث فائدة فهو ضعيف بمرة، كما قال الإمام أحمد إذا قال أهل الحديث هذا حديث فائدة يقصد به الضعف، لأن دخل في علم الحديث من ليس أهلا لذلك بسبب وجود الفهارس وسائل البحث السريعة. وأذكر أني قرأت كتاب لابن القيم يحققه لجنة من العلماء بإشراف الناشر، كذا تحقيق لجنة من العلماء بتحقيق بإشراف الناشر، عندما ذكر ابن القيم رحمه الله حديثا قدسيا عن الله، ولهذا قال الله تعالى، يقول ابن القيم قال الله تعالى، ثم ذكر الحديث القدسي. جاء هؤلاء العلماء الذي وصفهم المؤلف أو الناشر فوضعوا هامشا من تحت وقالوا لم نجده في كتاب الله تعالى. كنا نضحككم شوي قبل، يعني طرائف، لم نجده في كتاب الله تعالى. مرحى لهذا المحقق الديلمي وابن عدي في الكامل والعقيلي وابن حبان في المجروحين والطبراني في معاجمه الثلاثة، كل هؤلاء مواطن ضعف، كل هذه مواطن ضعف، إلا أن يستدل للطبراني في الكبير إذا جاءت متابعة أصولها في المسانيد. لا درقطني يذكر هذا وهذا. طيب يقول المؤلف: وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله، يعني أن الصبي في فرض يصح أن يكون إماما لصبي مثله، لأنهم يرون أنه ليس ثمة إمامة أدنى لأعلى، ولهذا قالوا في من لا يحسن قراءة الفاتحة: ولا تصح إمامة أمي إلا بمثله. ونحن نقول إذا ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بنص خاص في عدمه. ثم قال المؤلف: ولا إمامة أخرس. تفضل. ولو بمثله، لأنه أقل بفرض الصلاة لغير بدن. ولا إمامة عاجز. من هو الأخرس الذي لا يتكلم؟ فقالوا: لا تصح إمامة الأخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة وهي القراءة، قراءة الفاتحة وهي ركن. قالوا: لا تصح. وهذا هو المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، خاصة أن الأخرس لو أما الناس في ما لا يجهر فيه القراءة، ولا شك أن الإمامة محل قصد سماع قراءة الناس أو قراءة الإمام وإسماع الناس القرآن، فلا ينبغي ولو قيل بالصحة فلا ينبغي أن يأم الأخرس، سواء أما من هو بمثله أم دونه. وعلى القول بجواز الأخرس لا بد أن يعرف الصلاة، لا بد أن يعرف أحكام الصلاة. الله أعلم. لا، ليس إطلاقا، ليس، لا يقولون على الإطلاق. على كل حال الجمهور على أنه لا تصح صلاة إمامة الأخرس، والقول الثاني تصح، وهو قول أبي محمد بن قدامة. وأما السبب وقولنا أنها تصح لكنها مع الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأخرس لا يقرأ، صح؟ والأخرس لا يقرأ. وهذا الذي نقول نحن به أنه لا ينبغي أن يؤم، والله أعلم. لكن لو صلى بالناس خاصة في النفل خاصة في غير الجهرية، فالقول بالإعادة يحتاج إلى دليل. وهذا يحصل كثير، أحيانا يكون هيئته هيئة طالب علم فيؤمونهم وهو يسكت ويصلي ولا يدرون الناس، وهذا لا ينبغي. طيب، ثم قال المؤلف ولا إمامة. تفضل. إلا بمثله. أنا عندي إلا لمثله. ما يدرس. تفضل. القيام لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، لا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، يصلون وراءه جلوس الندبة ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة. تفضل. فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما. أتموا. أنت عندك أتموا؟ أتموا. تفضل. قال فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، صلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. طيب، هذه المسألة حقيقة من المسائل الشائكة في باب الإمامة والائتمام، وهو أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام ولو إلى بدن لا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر على ذلك. وقولنا ولو إلى بدن لأن الركوع إذا عجز عنه يومئ إيماء، وكذلك السجود، والقيام إذا عجز فإنه يجلس فيكون بدل عن القيام. فالحنابلة يرون أنه لا تصح إمامة العاجز عن القيام والركوع والسجود إلا في حالة واحدة أو حال واحدة، وهو إمام الحي المرجو زواله. وأما إذا كان لم يكن إمام حي فإن إمامته لا تصح، وإذا كان إمام حي لا ترجى زوال علته فلا تصح أيضا، خوفا من أن يفضي ذلك إلى ترك الركن مطلقا أو ترك القيام مطلقا. هذا مذهب من الحنابلة. وإنما استثنوا إمام الحي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه حينما كان شاكيا، وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا، وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جحش سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فجاء أصحابه يعودونه فحضرت الصلاة فأمهم. وهذا الحديث يشكل على ما اختاره الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهم في بيته ولم يكن إماما راكبا في مسجده. ولهذا كان الصحابة منهم من ذهب فصلى في المسجد، صح؟ فقولنا إمام الحي يشكل عليه رواية أو حديث أنس، لأن الصحابة لم يصلوا فقط مع النبي في بيته، إنما صلوا معه ممن زاره وصلى في بيته، وصلى أصحابه في المسجد. واستثناء الحنابلة بإمام الحي الراتب محل نظر، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يأم العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود خلفه. يحتاج إلى أشر، ليش؟ يعني أنتم تقولون إن إمام الراتب وإمام البيت واحد، لأنه حكمه السابق واحد كذا، لكن يشكل عليه أن إمام الراتب إنما استثني لأجل أن له حق في ذلك، وقولنا إمام الحي إمام البيت لم تجب عليهم الصلاة عند بيت الرسول، لهم أن يصلوا إيش؟ في المسجد. فلما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن صلاتهم في المسجد من حيث المكان أفضل، وإن كان إمامتهم خلف النبي أفضل بلا شك، دل ذلك على أن استثناء إمامة الحي محل نظر. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يأم الإنسان خلف عاجز عن القيام، أن يأم الإنسان ولو كان عاجزا عن القيام أو الركوع أو السجود. هذا الجمهور سم؟ ما في نهي، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته. قالوا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو عاجز، ولا فرق بين إمام الحي أو إمام الراتب، ولو كان ثمة فرق لبين ولا يجتخر بان عن وقت الحاجة. واضح الآن؟ وعلى هذا فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعلى هذا فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله كما في حديث أبي مسعود. الحنابلة رحمهم الله يقولون في هذا الذي استثني وهو إمام الراتب لا يخلو من حالين، هذا الإمام الراتب لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبتدئ بهم جالسا، ففي هذه الحالة يستحب لمن خلفه أن يصلوا إيش؟ أن يصلوا جلوسا. قال المؤلف ندبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجلسوا، ولهذا قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي رواية أجمعين. ولم يقل الحنابلة بوجوب القيام، انتبهوا، ولم يقل الحنابلة بوجوب القيام، ولم يقولوا باستحباب القيام لهذا الحديث، ولم يقولوا بوجوب الجلوس، لأن الصحابة في قصة أبي بكر قاموا، فيكون قيام الصحابة دليل مع عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليل على جواز القيام، وأمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس دليل على الاستحباب. جمع، واضح الآن؟ أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية فيقولون خلاف ذلك، فيكون يصح إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود، لكن من خلفه يجب أن يصلوا إيش؟ قياما، لأن هذا هو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يصلون قياما فأمرهم بالجلوس، ثم بعد ذلك تركهم، فيكون هذا آخر الأمرين، أو يكون الأذن بالقيام في آخر حياته دليل على إرجاع الحكم إليه قبل الأمر بالجلوس. ولهذا ذهب الجمهور إلى وجوب القيام عكس قول الحنابلة في وجوب في استحباب الجلوس. ولهذا لو قيل، وهو القول الثالث في المسألة، باستحباب القيام لكان أولى. القول الثالث استحباب القيام ويجوز الجلوس. وإنما قلنا ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قاموا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيامهم إرجاع إلى الأصل. وما الأصل؟ هو أن الإنسان يصلي قائما، فهذا القول فيما يظهر أقوى، فهو ليس كقول الجمهور أنه يجب القيام، وليس هو قول الحنابلة يستحب الجلوس، ولكن الأقرب يستحب ماذا؟ القيام. ولا فرق إذن بين ابتداء الإمام جالسا أو جلوسه أثناء الصلاة، ولا فرق بين ابتداء الإمام جالسا أو جلوسه أثناء الصلاة، لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن جلوسه أثناء الصلاة يوجب على المأمومين إيش؟ ها؟ القيام. ولهذا قال فإن صلى ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. فأنا أسأل، إذا كان ابتداء العلة في أول صلاته يستحب للمأمومين أن يجلسوا، وإن جاءته العلة أثناء صلاته وجب على المؤمنين على المأمومين أن يقوموا، فهذا يجعل الأمر محل نظر كما قال الجمهور. فإما أن نجعل القيام في الأول مستحب، وإما أن نجعل القيام واجب للجميع. أما أن نجعل الجلوس مستحب في ابتداء الصلاة والقيام واجب إذا جاءت العلة أثناء الصلاة، فهذا يجعل الأمر محل نظر، فهو تفريق بين متماثلين فيما يظهر. وإن كان ثمة فرق، لكن مثل هذا الفرق لا يستدل به لأنه وقع اتفاقا. واضح يا أخوان الآن؟ ولهذا عندما أوجب الحنابلة القيام حال أثناء العلة قلنا هذا محل فعل، ولا لا معاذ؟ كيف يوجب القيام وهو فعل من الصحابة؟ الصحابة قاموا، فلماذا أوجبنا القيام وهو فعل؟ قالوا لأن هذا إرجاع للأصل، ولو قيل بالاستحباب لم يكن بعيدا، ولو قيل بالاستحباب لم يكن بعيدا، والله أعلم. أما الجمهور فيرون وجوب القيام مطلقا. ابتدأ العلة في الصلاة ابتداء الصلاة، وجدت العلة في ابتداء الصلاة أو وجدت في أثنائه، يرون وجوب القيام. والحنابلة يرون أن كانت العلة في أثناء الصلاة وجب القيام، وإن كانت العلة في ابتداء الصلاة في إمام الراتب استحب الجلوس. والقول الثالث ما هو؟ استحباب القيام مطلقا، ويجوز الجلوس ابتدأ العلة في أول صلاة أم لا، لعل هذا الذي يظهر والله أعلم. وأما قول المؤلف استدلال حديث عائشة إنما جعل الإمام يؤتم وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين، إنما هذا يدل على الجواز، لأنه في آخر عهده صلى الله عليه وسلم قام الصحابة ولم يجلسوا، ولهذا قال لأنه صلى في مرض موته قائدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه. وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. وأعلم أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، هل الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر؟ والصحيح أن الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن أبا بكر تقهقر ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والصحابة يصلون بصلاة أبي بكر كما جاء ذلك في بعض الروايات. وأما الروايات الأخرى المخالفة فإنما هي اختصار من بعض الرواة، لعل في هذا كفاية. نسأل الله رزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ اللي قلت الثالث، القول الثالث أحسن، وهو استحباب القيام مطلقا مع جواز الجلوس.